فمن جد ملك الله الله في كتاب لله تبارك وتعالى في بناء الأمم، في إصلاح المجتمعات، في نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هو حبل الله المتين، الصراط المستقيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كتاب الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فيه الأمثال والعبر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، فيه المنافع، فيه الفوائد، فيه العبر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثبت في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن. استمع أيها المسترشد إلى وصية سيد الأولين والآخرين، إلى وصية التي لا ينطق عن الهوى، إلى وصية الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إلى وصية من أقسم الله عز وجل بحياته، وهذا لم يكن لأحد سوى محمد صلى الله عليه وسلم. استمع ماذا قال: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. يا من تبحثون عن الحياة الحقيقية، لا تكون في تحصيل المناصب، ولا تكون في جمع الأموال، ولا تكون في نيل عرض من أعراض الدنيا الزائلة الزائفة، وإنما تكون في الاستجابة إلى أمر الله ورسوله. ألم تروا أن الملك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا من تبحثون عن الحياة الحقيقية الأبدية السمرية في جنة عرضها السماوات والأرض، يا من تبحثون عن المتعة الدائمة التي تزول التي لا تزول، عليكم بذكر الله وتلاوة القرآن. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عليه القرآن: فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. أثر يكجب بماء الذهب ويحفظ في الصدور ويقرأ ويرد كثيرا على مسامع الناس، وكيف لا وابن عمر وهو قائم الأثر قد تخرج من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه بالقرآن: فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون. وهذا مأخوذ من قول الملك سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وبه تجزون. ألم تر أنك إذا قرأت حرفا من كتاب الله كتب الله عز وجل لك به عشر حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. لمن أراد الحياة حقيقية عليه بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعلما وتفهما وعملا، هذا منهاج أسلاف الصالحين. فماذا كانت النتيجة؟ غلب الله ذكرهم في الدنيا، عظم الله شأنهم في الدنيا، أنعم الله تبارك وتعالى عليهم في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. يقول حذيفة المرعشي رحمه الله: من قرأ القرآن فآثر الدنيا على الآخرة فقد اتخذ القرآن هزوا. كانوا في غاية الزهد والعفاف والصيانة والأمانة، وكل هذه المعاني تعلموها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه الله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد خامس الخلفاء الراشدين، كان يقول لأصحابه كما ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء، كان يقول لهم ناصحا ومرشدا: إذا اجتمعتم فأفيضوا في كتاب الله، ابتعدوا عن الغيبة والنميمة واللغو، ابتعدوا عن الكلام الذي لا طائل من ورائه، ولكن أفيضوا في كتاب الله أعظم ذكر. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بذكر الله وقراءة القرآن لا سيما في هذه الأيام المباركة، لأن الله تعالى أمر وأوصى بذلك فقال: واذكروا الله، واذكروا الله في أيام المعدودات. وذكر سبحانه وتعالى ذلك على سبيل العموم فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فالله الله في تعلم القرآن وفي تدبر القرآن وفي التأدب بآدابه وفي الإيمان به وفي تدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر كتاب الله ينفعك وعظه، فإن كتاب الله أبلغ واعظ. وبالعين ثم القلب لاحظه واعتبر معانيه فهو الهدى للملاحظ. وأنت إذا أتقنت حفظ حروفه فكن لحدود الله أقوى محافظ. فلا ينفع التجويد لافظ حكمه، وإن كنت بالقرآن أفصح لافظ. واسمع ماذا قالوا عن خصال أهل القرآن، ماذا قالوا عن أهل الله، ماذا قالوا عنه؟ قالوا: ويعرف أهله بإحياء ليلهم وصوم هدير لاعب الحر قائض وغضهم الأبصار عن كل مأثم يجر بتبليل العيون اللواحظ وتغمهم للغيظ عند استعاره إذا عث بين الناس كظم المغايظ. وأخلاقهم محمودة وإن خبرتها فليست بأخلاق فضاض غلائظ. تحلوا بآداب الكتاب، تحلوا بآداب الكتاب وأحسنوا التدبر في أمثاله والمواعظ، ففاضت على الصبر الجميل نفوسهم. سلام على تلك النفوس الفوائض. جعلني الله وإياكم من أهل الذكر، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في يوم العيد إيماننا يزيد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية والعياذ بالله، كما في منهج السلف الصالح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يحافظون على إيمانهم وهم في زيادة لا في نقصان. هذا ومن مباهج العيد أن تعلم أنه من شعائر الله، وأنك إذا عظمت هذا اليوم بطاعة الله وبامتثال أوامره وبالابتعاد عن المعاصي والموبقات فأنت معظم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العيد بهجة وفرحة وسرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العيد رحمة وألفة وبشاشة وصلة للأرحام وإحسان إلى الوالدين وإحسان إلى الناس كافة بلين الكلام وبشاشة الوجه. وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا لين الكلام وطلاق الوجه والإصلاح بين الناس وصلة الأرحام وسنة المصافحة ونشر السلام بين الناس. كل هذه المعاني أمر الله عز وجل بها في القرآن. العيد إخلاص لله تبارك وتعالى في الأقوال والأفعال. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. فكل عمل مردود على صاحبه إلا إذا جمع هذا الرجل بين الإخلاص وبين المتابعة، إلا إذا جمع هذا العامل الذي يعمل على بصيرة من الله عز وجل بين الإخلاص وبين المتابعة. وهذان الشرطان مجموعان في آية من كتاب الله، قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، أي من أخلص قصده لله وجعل العمل اقتراء مرضاة الله وهو محسن، أي وهو متبع لسنة النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. ما جاءه يا رب فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تنسوا الفقراء من إخوانكم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لا تنسوا أنفسكم من العلاج، لا تنسوا حظكم من الدنيا بطاعة الله عز وجل فيما أعطاكم من نعم، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ليس العيب أن تعمل بمعصية الله بعد أن كنت صائما قائما، فهذا من نقض العهود مع الله والعياذ بالله. فقد وفق الله تعالى الكثير من المسلمين فصاموا يوم عرفة، ونسأل الله تعالى أن يكفر عنا سيئاتنا بالصيام هذا اليوم العظيم المبارك، ونسأله تعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار بفضل هذه الطاعات وبفضله وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك مولاه. العيد نشر السلام بين الناس، العيد إنفاق في سبيل الله، سبيل الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا أترك مكاني هذا إلا إذا ذكرت إخواني بضرورة الاجتماع وبنبذ الفرقة والخلاف. يبنى الخلاف فالخلاف شر، وعليكم بالاجتماع والألفة، واعتصموا بحبل الله وحبل الله والقرآن، حبل الله ودينه سبحانه وتعالى الذي قال عنه في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد أن نلتف حول كتاب الله تبارك وتعالى لا بد أن نجتمع على طاعته وأن نتعاون على البر والتقوى بما أوصانا القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. إذا فشمر ولذ الله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامع، هو الذخر للملهوف، هو الذخر للملهوف والكنز والرجاء، ومنه بلا شك تنال المنافع، به يهتدي من تاه في معمعة الهوى، به يتسلى من دهته الفجائع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، اللهم ارزقنا عمرة في رمضان يا ذا الفضل والإنعام. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من المتبعين لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب عبادك الموحدين، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهلك اعداءنا، واكرم شهداءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم كن للمستضعفين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي كل ارض يحارب فيه الاسلام يا قوي يا متين. اللهم من اراد مصر بسوء فاقسم ظهره، اللهم اجعل كيده في نحره وأذقه وبال أمره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تترك هذا المصلى إلا وقد طبقت سنة المصافحة استنانا بهدي السلف الصالح. تقبل الله عز وجل مني ومنكم صالح الأعمال، وأشهد الله تعالى أنني أحبكم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah. عم تعمل ايه؟ خش برده خش برده خالص خش العصايه دي خش خالص خالص لا خش خالص خالص ايه ما هي احسن.